أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن مناداته للمسلمين، وأنهم إذا أرادوا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة لمن يستطيع ذلك. وهنا وقف مع النسخ وتعريفه وكون الناس فيه بين إفراط وتفريط. أما النسخ فهو الإزالة أو الرفع لغة، وفي الشرع رفع الحكم بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. النسخ لا يكون إلا بخطاب، رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. ولا أعلم آية اتفق العلماء على نسخها إلا هذه الآية، لم أقف على خلاف فيها. أما كل الآيات الأخرى ففيها خلاف في النسخ، آية البقرة وآية الأنفال وآية قيام الليل، كل هذه فيها خلافات، لكن هذه الآية لم أقف على خلاف فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، سواء قيل في ذلك أن شرائح من المسلمين كانت فقراء فأراد الله أن يجمع لها بعض المال من مناجاة من عنده إمكانية وجدة، أو كان بعض الناس يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لغير حاجة ليرى أنه له مكان ليناجي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا حاجة في ذلك، فجعل قبل المنادات دفع المال لكي لا يفعل ذلك إلا من له حاجة في الإتيان بذلك، على الأقوال الموجودة في سبب نزول هذه الآية. وعلى كل، فالله تعالى أمر من يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم قبلها صدقة. يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول، ناجيتم فاعلتم من المناجاة، وهو أن يذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه بمفرده ويقول له شيء لا يراه الناس، لا يسمعه الناس. نعم، فكان بعض الشباب وكان بعض من يريد أن يرى يفعل ذلك، فطلب بتقديم الصدقة حتى لا يفعل ذلك من هو جاد ويريد العلم. لذلك قالوا لم يعمل بهذه الآية إلا علي رضي الله عنه، وقيل ما عمل بها أحد، نسخت قبل التمكن. قيل كان عنده دينار فصرفه في 10 دراهم وأصبح كل ما جاء يدفع درهم ويناجي، وهذا الوقوف على صحته محل نظر، روايات وذكرها المفسرون لكن لا أعرف درجتها. نعم، و شق ذلك على بعض الناس وشحوا فرفع الله ذلك. وكما ذكرنا روي عن علي أنه قال ما عمل بها غيري، والسند يحتاج إلى بحث. فبعض العلماء يقول لا نسخ في القرآن ولا في السنة، وهذا باطل بالنصوص. وبعض يقول الآيات المنسوخة بالمئات، وهذا أيضا باطل. هناك آيات منسوخة قد لا تصل 10 آيات، وأغلب الآيات المنسوخة إذا نظير فيها يوجد أن اللي فيها لا يقال له نسخ، وإنما هو تخصيص أو تقييد أو بيان بعد إجمال. والرفع بين التخصيص والتقييد وبين النسخ أن النسخ رفع الحكم، ولا يكون إلا بخطاب ولا يكون إلا بمتراخ عنه. أما التخصيص فهو تقليل الكمية التي دخل فيها الحكم. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء كل الشعراء دخلوا في هذا يقولون ما لا يفعلون. ثم أخرج منهم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا. وقال حرمت عليكم الميتة والدم. ثم قال ودما مسفوحا. وقال هناك ومن يقتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. لكن قال مؤمنة هذا يقال له تقييد مؤمنة قيد المؤمنة. كانت كل مؤمنة تدخل على سبيل البدلية لا كل رقبة. لكن لما قال مؤمنة أصبح لا يجزئ إلا المؤمنة هذا يقال له تقييد. أما والدم دما مسوحا هذا يقال له تخصيص. فما يكون في العمومات يسمى تخصيص وما يكون في الإطلاقات يسمى تقييدا. إذن في فرق بين النسخ والتقييد والتخصيص وهذه أمور طيبة. والذي فصل هذا وبينه الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنه لأنه هو أول من ألف الأصول في الكتب. كان غريزة في الصحابة وفي تابعهم. كان الأصول والنحو والصرف كانت غريزة عند العرب لأن هذه عادتهم وكلامهم. لكن أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فهو الذي أصل أصوله وكتابه قيم وهو موجود. وعليه تعليق لأحمد شاكر وما أحوجه للشروح اللي هو الرسالة الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه وعنه. إذن النسخ موجود ولكنه في آيات قليلة. أما ما يقوله بعض العلماء كابن العربي وابن جزي الكلبي وأن آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين نسخت أكثر من 100 آية هذا يحتاج إلى دليل. لا وأن كل موادع منسوخة هذا يحتاج إلى دليل. وإذا أمكن الجمع بين النصوص لا نسخ لا يصار إلى النسخ إلا إذا علمنا التاريخ وعلمنا أن هذا بعد هذا ولم يمكن الجمع بين النصوص. أما إذا أمكن الجمع فالجمع واجب متى ما أمكن. إذن هذه الآية لم أقف على على على على خلاف فيها أنها منسوخة بالآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا نص صريح صحيح في أن هذه الآية حكمها مرفوع. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الشريعة إلا بعد أن يعلم الناسخ والمنسوخ. وكتب الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا والحمد لله. ومن أنفعها كتاب ابن الجوزي الواعظ نواسخ القرآن وكتاب مكي بن أبي طالب القيسي صاحب الكشف وصاحب التبصرة وكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 ليس هذا اللي في القرن الرابع لا هذا اللي في القرن الثاني حق طبع هذا أيضا الناسخ والمنسوخ في الشريعة. هذا كتاب قيم. ومن أحسن من يتكلم في النسخ من علماء التفسير بن جرير الطبري. ولذلك قال إن آية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية للوالدين والأقربين جماهير المفسرين قالوا هذا منسوخ بقوله يوصيكم الله في أولادكم، لا وصية لوارثين، وهو قال وصية للوالدين والأقربين. ولكن ابن جرير يقول لا، الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، للوالدين والأقربين غير الوارثين. إما يكون الأب عبد أو يختلف معك في الدين، أو يكون أبوك حي وجدك حي فتوصي لجدك لأنه يحجبه أبوك، أي الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين. بعدين حق على اللش، قالوا لو كان واجب لعرف كم يوصي به، فهو قال أن الآية غير منسوخة، والوالد قال أنها منسوخة، وكثير من العلماء قال منسوخة، ولكن هو يعني حريص على أن لا يكون نسخ في القرآن إلا إذا لم يمكن الجمع، وهذه القول أقرب، والله تعالى أعلم. وفي الحديث ناسخ القرآن ومنسوخه للحازمي كتاب اسمه الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو مات شابا وذكي، والكتاب مطبوع. فأي إنسان يريد أن يتكلم في الشريعة ينبغي أن يعرف الناسخ من المنسوخ، لأن الحديث يكون صحيح ويكون منسوخ. إنما الماء من الماء، هذا حديث البخاري لا غبار عليه، لكن الحديث منسوخ. إذا جلس بين شعابها الأربعة وأجهدها وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل، فإنما الماء من الماء، هذا حديث منسوخ وهو صحيح. واقتلوه الرابعة، شرب فإن شرب، فإن شرب الرابعة اقتلوه، هذا الحديث ما عليه العمل، منسوخ. لذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يتعرضوا للكلام في الشريعة إلا بعد معرفة الناسخ من المنسوخ، هذا ضروري. إذن هذه الآية اتفق على نسخها، والنسخ رفع الحكم بخطاب متراخ عنه، لا يكون النسخ إلا بالخطاب، حتى يخرج الرخصة ويخرج الضرورة ويخرج عدم الإمكان. نعم، فقدموا بين يدي نجواكم صدق، حتى لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجادون. واحد يريد العلم، واحد يريد مشكلة، أما يكون كل واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يخلو به، والناس كلها تريده، وهو يريد أن يعبد الله ويريد أن يصلي ويريد أن وبعدين كل الأمة تريده، فلا ينبغي إنسان غير جاد يحاول أن يأتيه ودائما يأتيه. فجعلت الصدقة حتى إيش؟ لا يأتي إلا من عنده فعلا ما يريد. فلما جعل ذلك قلت المناجات. قيل لعلي، قال لعلي ما الذي ترى؟ دينار؟ قال لا. درهم؟ قال لا. قال ترى شعيرة، شعيرة شعيرة يعني وزن شعيرة، حبة شعير صغير قليل. قال له هذا قليل؟ قال الناس لا تقبل إلا مثل هذا. وورد عن علي ولا أعرفه ثابتا، ولكن وارد ذكره المفسرون، قال أنا الذي خففت على المسلمين لأني قلت إن هذا لا يستطيعونه، فجاء الوحي موافقا لما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، ولكن علي رضي الله عنه يكذب عليه كثيرا، ما أكثر الكذب عليه، وقالوا تصدق بخاتمه في الصلاة وهو لا يصح، وجعلوه مثل القرآن وهو لا يصح. ولذلك الحديث الموضوع لا يعمل به، والحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يعمل به. نعم، وفيما صح غني عما لم يصح، اتبعوا ما أنزل إليكم. الحديث الضعيف الآن معروفة ومبينة والمشتهرة على ألسن الناس، والحسان والصحاح كل الآن مبين، وما أسهل أن يعلم طالب العلم ما ينجيه ويوصله إلى الخير إن أراده، وما يبعده عن الشر وعن الضلال إن أراده. الأمور الآن سهلة، والعلم بإمكان كل عاقل وكل منتبه أن يعلم فروض عينه وما يسبب له النجاة يوم القيامة وما يحذر به من الهلاك يوم القيامة. هذا بإمكان أغلب الناس، ولكننا نحن الآن نشتغل بدنيانا، نجعل الدين وراء ظهورنا، وهذا لا ينبغي، ونجعل الدنيا نصب أعيننا. أي واحد منا الآن يريد أن يعمل تجارة، أول ما يفعل يذهب ويسأل أهل الاختصاص، إذا أراد أن يورد بضاعة، إذا أراد أن يشتري شيء، يقول لا، يقول له روح فلان كان يعمل هذا العمل، روح أسأله، عشان ما يقع في الأخطاء التي وقع فيها من سبقوه. والواحد يصلي ولا يذهب إلى شيخ يعلم الصلاة حتى لا تبطل عليه وهو لا يدري، يتوضأ ولا يعرف مواصفات الماء الذي يرفع به الحدث، تلزمه الزكاة ولا يعرف ما الذي يدفع في الزكاة ومتى تجب في المال الزكاة، يصوم ويكون صوم فاسد لأنه يستعمل ما يفسد الصوم ولا يدري عنه. بعض الناس قال أنا ما كنت أعرف ما الجنابة، بس أعرف الوضوء بس، أما الجنابة لا أعرفها، ويعيش بين المسلمين لأنه ما هو مستعد ليتعلم في متجره أو في مزرعته أو في ماشيته، ويأتي ويأكل ويشرب وينام، يرى الناس يفعل شيء يفعله. ذلك لابد، أؤكد لابد أن نجتهد لنتعلم فروض العين. فروض العين لا يسامح في جهلها من يعيش بين ظهراني المسلمين. أنت تعيش بين المسلمين لا تسامح في جهل فروض العين، لابد أن تتعلم فروض عينك: الطهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. لا بد أن تتعلم أن الله تعالى واحد، وأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء من العبادة، الدعاء، السجود من العبادة، طلب الحوائج، هذا كله من العبادة، فهذا لا يصلح إلا لله. فيا عبد الله أعبد ربك صح حتى تكون موحدا. بعض الناس يذهب للقبور ويقول لهم أنا عندي حاجة نريدها منكم، يقول لهم أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا، ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. هذا يقال للميت، هذا خطر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والأنهار، والكل حق خالص لله. فينبغي لنا أن نجتهد في هذا الجانب. نعم، ذلك أيوة، تقديم الصدقة يعني قبل أن تنادوا الرسول خير لكم في دنياكم وأطهر لكم في ما تفعلون، لأن هذه الزكاة تطهر النفس وتطهر المال وتكثره، وفيها مواساة، وفيها يعني تخفيف على الفقير مما في قلبه على الغني. ولذلك هذه الزكاة نعمة كبيرة، لأن لو لم يكن فيه الزكاة الفقراء ما لا يفعلون، يأكلون الأغنياء، يدعون عليهم، يحسدونهم، ولكن قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومال الصدقة لا يجوز المتاجرة به، مال الصدقة يعطى للفقراء، مال الزكاة للفقراء. من يتاجر بمال الفقراء؟ يعطى للفقراء، فإذا استغنى الفقراء لا مانع من أن يتاجر بالباقي، أما يتاجر بمال الزكاة وفي البلاد فقير، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يتاجر بمال الزكاة. صدقة تؤخذ فترد على فقرائهم. من قال لك أنت ترشد على الفقراء؟ الفقير لا يحجر عليه إلا إذا كان سفيه أو صغير في باب اسمه باب الحجر. الصغير يحجر عليه حتى يبلغ ويؤانس منه الرشد، والسفيه يحجر عليه حتى إيش؟ حتى يعود إلى رشده، أو فاقد العقل حتى يعود له العقل. وهذا مال ملكه الله من فوق سبع سماوات للفقراء فيجمع ويتاجر به. من قال هؤلاء يتاجروا بمال الفقراء؟ هذا يعطى للفقراء، يجمع الفقراء في البلد ولا يترك فيه فقير. فإن لم يبقى في البلد فقير البلاد اللي قريبة منهم، فإن لم يبقى فقير لا مانع من أن يتاجر بمال الزكاة. أما يتاجر به من أول وهلة والبلد فيه فقراء، هذا لا ينبغي. كما أنه لا ينبغي للتاجر أن يأخذ قماشا أو بضاعة ويحسبها على الفقراء بأغلى الأثمان ويجعلها زكاة، هذا لا ينبغي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا يجب عليك أن تأخذ أحسن مالك وتعطيه للفقراء، لا، في الوسط تدفع في الزكاة مالا الوسط، لا يؤخذ من الأعلى ولا من الأسفل. ولا لك أن تدبر على الفقير، تقول الفقير أنا الصدقة نعطيها له في السنة لكن نخليها عندي وكل شهر نعطيه. من قال لك تحجر على الفقير؟ إيش لك شغل فيه؟ مال أوجبه الله عليك سلمه للفقير، يريد أن يصلح لنفسه ما يصلح بك، تريد أن تتصدق عليه من مالك أنت أفعل، أو تقول له هذه زكاتك تريد أن تعطيها لي ننميها لك أو نحفظها لك بعد أن تسلمه إياها. فيا أحب لا بد أن ننتبه. ولا ينبغي للمسلم أن يتخذ وجاهة بالزكاة ويتخذ بها مقابل، أو ينمي بها ماله، ينمي ماله بالزكاة. لا، عندك ولدك فقير، جدك فقير، تقول لا أنا أعطيه الزكاة. الزكاة لا ينمى بها المال، الزكاة تعطى لله. الأصول والفروع على القول الراجح لا يعطى لهم الزكاة، الأصول والفروع، لأن هؤلاء مروءتك وتجعلك تقوم عليهم، فتترك القيام عليهم وتدفع لهم من الزكاة، لا، الأولى لا. ذلك التقديم خير لكم وأطهر أنظف وأبرك وأنفع. فإن لم تجدوا ولم فإن الله غفور رحيم. هذا كان الذي لا يجد لا مانع من أول وهلة، والذي يجد يقدم. ثم بعدين قالوا لم يعمل بها إلا علي، وقال ما عمل بها. وهل يجوز النسخ قبل التمكن؟ نعم نعم يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. ما الدليل؟ ليلة الإسراء، قال 50 مرة بموسى، قال له إني جربت بني إسرائيل قومك لا يقدرون فارجع، فحط عنه 5 و5 و5 و5. بعدين استحيت من ربي، قال هن 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي قبل أن يصلي. وكذلك إبراهيم قال له ربه، قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، والولد كان صالح كأبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لحكم الله ولأمره وتله للجبين، يعني نومه على جنبه كذا وأخذ المدية. وانظروا إلى هذا الموقف، وإبراهيم الذي وفى كان أمة قانتة. ما هذا إبراهيم؟ أمره عجيب. واحد يملك ولد واحد ويقال له اذبحه، لا إله إلا الله. بعدين كان يشتغل معه ويساعده في الكعبة، بلغ معه السعي صار يساعده وهو كبير في السن، قال له إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه، أتى الله بكبش وذبحه بدله وفداه. ولذلك ربنا كريم، فالذي يلتجئ إلى الله وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهي الله ويكون عبد لله لن يضيعه الله، سيعطيه ويحميه ويرفعه ويعزه ويسعده، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن الذي يسوف ويهمل ويعصي ولا يخاف، هذا الذي يدخل نفسه ما لا الخطر والمآزق. ولذلك ربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكنه خلق الدنيا بالابتلاء، لا تبلون ولا نبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. أحيانا يبتلى بالمال، وأحيانا يبتلى بالفقر، وأحيانا يبتلى بالصحة، وأحيانا يبتلى بالمرض، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلذلك المسلم أمره عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير. فالمسلم أمره عجيب، فلذلك نحن في حاجة إلى أن نتمثل هذا الدين، والعالم في حاجة إلى أن يرى المسلمين يتمثلون الدين، العالم في حاجة إلينا أن نتمثل ديننا وأن نظهر لهم جماله في تعاملنا وفي معايشتنا وفي أخلاقنا وصدقنا وأمانتنا، العالم في حاجة ماسة إلى ذلك. فلنتق الله ولنكن قدوة لخلق الله، هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، ونبيها خير مخلوق، وكتابها محفوظ بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخيرية ينبغي أن نشكر ربنا عليها، وأن ندعو الناس إلى الحق، وأن نكون قدوة لذلك. وربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، وما لا نستطيع لا يكلفنا ربنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن يكون من ثقافتنا أن نأخذ الثمن والمثمون، هذا أمر لا يكون. نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا وراحتنا وكل شيء لأنفسنا، لا، من يريد الجنة يبذل، من يريد الجنة يبذل، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة فيها المواصفات الأربعة وجاء الخاطب وقيل له أدفع، يقول لا أو يدفع. الجنة مهرها البذل من النفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة. نحن نريد أموالنا لأنفسنا وراحتنا وجاهنا ونريد الجنة، لا. وقل اعملوا ملوا، وقل اعملوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أما واحد يريد الجنة لم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله، يعقل هذا؟ إنسان يريد الجنة ما ظل يوما ولا بات ليلة خائف لكي يعلي دين الله أو كلمة الله. لا بد أن نتعب لديننا، ونبذل أنفسنا من أنفسنا ومن أموالنا ومن جاهنا، ونتغاضى عن زلات إخواننا، ونتعلم الواجب، ونسهر بعدين ننال الفضائل. أما واحد لا يريد أن يبذل شيء ولا يتعب ولا شيء ويريد الجنة، لا، الجنة لها ثمن. ولذلك الذين يسهرون في الليل ويبتعدون عن مضاجعهم ويبذلون أموالهم ما لا قال الله في حميم التنزيل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فالذي يصلي والناس نيام، والذي يبذل ماله والناس تجعل أموالها لمتعها ولسفرها ولتكاثر، وهذا يأخذ ماله ويوزعه، يخلي إذا نام الناس يأخذ ظروف ويحط هنا 100 200 1000 2000 ويروح الفقراء ويحطه تحت الباب حتى لا يدري من أتى بهذا. أيوة، لأن ورجل تصدق صدقة فأخفاها عن يمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وإظهار الصدقة جائز، لكن إخفاؤها أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. رب درهم سبق ألفا، درهم يسوى يكون أكثر من 1000. ديننا دين رائع الإسلام، ولكن نحن مع الأسف نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. لا بد من البذل، لا بد من البذل، ونحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتزاور. هذه الأربعة، نتحابب، لأن في حديث مخيف: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حبيب. ونتكافل، يعني كل واحد يقوم بما يستطيع والثاني يقوم بما يستطيع، هذا يعلم، هذا يبني، هذا يزرع، هذا يصنع، ويكون بيننا تكافل. ثاني شيء نتزاور، من زار أخله في الله الحديث، وإذا تزاورنا نتحاور. أنت قلت كذا، ما دليلك عليه؟ وإذا تحاورنا لا يخلو الأمر عقلا من واحد من 4 أمور، هذا لا بد أن نشيعه بيننا، لأنه يخفف الكراهية والنفرة ويقرب بعض ويزرع الإنصاف ويزرع التعاون. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من 4 أمور، لا خامسة لها. عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال. قال تعالى: ثلاثة قروء. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبلة قال: القرء الحيض. إمام دار الهجرة مالك بن أنس قال: القرء الطهر. واستدل الإمام أحمد بالكتاب والسنة وباللغة، واستدل الإمام مالك بالكتاب والسنة وباللغة، فيستحيل أن يكون أحد القولين خطأ، كل منهم صح. تريد هذا وهذا، كل صحيح، لا دليل عندك ولا لا دليل عندي، لا إشكال. كل واحد منا يأخذ بما يحلو له، لأن ما في دليل. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي، قصدي دليل نهب. أما دليل تستدل بدليل حديث موضوع أو بآية منسوخة أو تستدل بمسألة عقلية وفيها نص، هذا لا يعتبر دليل شرعا. قصدي دليل شرعي ناهض للقبول، وإلا كل واحد يستدل، لكن بعض الأدلة لا دليل، لأنه يستدل بآية منسوخة أو بحديث موضوع أو يستدل بقياس مقابل نص. ومن شروط القياس فقد النص، إذا وجد النص لا قياس، إذا وجد النص لا قياس، يشترط في القياس ألا يوجد النص. ولذلك فيه القادح المسمى فساد الاعتبار والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. فهذه الأبواب وهذه الطرق مدعاة لإيجاد التآلف والتحابب ولإيجاد التساعد بين الأمة حتى تنهض وتكون في المكان اللائق بها، لأن أعداؤنا يخططون لإضعافنا، وأكبر ما يضعفنا المخالفة والخلاف، أكبر ما يضعف الأمة الإسلامية المخالفة لشرع الله والخلاف فيما بينها. المخالفة لأن المعاصي تزيل النعم، المعصية شؤمها يكون في العمر والمال والولد وولد الولد، ما في شيء أشأم على الإنسان من المعاصي، وكل مشاكل التي تقع على وجه الأرض من سبب المعاصي، من خروج آدم من الجنة وخروج إبليس من الجنة ومن ضياع الأندلس ومن هزيمة المسلمين يوم أحد ومما يقع، كله سببه المعاصي. أيوة، قل هو من عند أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا عرفنا خطورة المعاصي وابتعدنا عن المعاصي، الله يرفعنا ويعزنا ويحمينا ويدفع عنا ويخوف أعداءنا منا، لأنه كريم وقادر وغني. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن أصل النصر في نقطتين، وبالاختصار أن نستقيم على دين الله، فإذا استقمنا على دين الله نصرنا الله، لأنه يقول إن تنصروا الله، ويقول ولا ينصرن الله، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق. ولذلك يكون بأمرين: أن نلتجئ إلى الله ونعد ما نستطيع ولو عصى، أن نلتجئ إلى الله ونعد ما نستطيع ولو عصى. ما الدليل على هذا؟ غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قام المؤمنون بالركن المعنوي وهو قولهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. وقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. بعدين قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس حري بنا أن نسير على الطريق التي طلبها منا؟ ويقول: إن تنصروا الله ويثبت أقدامكم. ولذلك هذا دائما يشير له: إذا لقيتم فئة اثبتوا هذا الركن المادي، واذكروا الله كثيرا، هذا الذكر المعنوي، لعلكم تفلحون. الركنان هما اللذان ننتصر بهم. وثقوا تماما أن هذه الأمة منصورة، وأنها أمة لا تقاوم، ولكن أعداءنا فهموا من ظاهر الحياة الدنيا أن أكبر مشكلة أن نستقيم على الدين، ولذلك هم يخططون لإبعادنا عن الدين، ويخططون لإشغالنا عن الدين، ويحزنون إذا استقمنا. وإذا قام تافهم من المسلمين وأعلن الإلحاد يقومون ويجعلونه أمة، وعباقر منهم يدخلون في الإسلام لا يتكلمون عنهم، فعندهم عداء للدين وتخطيط لإبعاد المسلمين من الإسلام عجيب، لأنهم يريدون عقولنا وأموالنا. ولذلك لا يريد أن يكون المسلمون في رخاء ولا في مأمن ولا في عدالة حتى تهاجر إليهم الأموال والعقول وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك لا بد للأمة أن توطن العقول، نشتري العقول ونوطنها ونشيد المصانع ويكون بين تعاون وتحابب، وأن نحل مشاكلنا بالصلح، الصلح خير، أصلحوا بين أخويكم، وأن نعلم أن كل مشكلة وراءها ما لو جاه، كل مشكلة وراءها ما لو جاه، فكل واحد يتنازل عن شيء من ماله وجاهه لإخوانه تأتي بيننا الألفة والمحبة، وكل مشاكلنا محلولة في ديننا، لكن نحن نريد الثمن والمثمر، نريد كل شيء من غير أن نبذل شيء. والله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات، أوفوا بعهدي نقوم بما أمرنا الله به، والله يعطينا ما شرط لنا بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، ولا تقل لو أني ولو أني، قل ما شاء الله فعل، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلفه به ربه، لا يكلف الله نفسا إلا. أرأيتم ما أجمل هذا الدين؟ لا بد أن ننقذ سكان الأرض من النار. من للعالم إذا لم يقم المسلمون ببرامج عملاقة لإنقاذ العالم؟ أول شيء مراكز للترجمة، ثاني شيء أي إنسان عنده سؤال عن الدين نبلغ له الإجابة بلغته، أمور سهلة نقوم بها، نرجو الله أن يتوب علينا.